من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام الأفاضل، ما أجمل أن يكون الحديث في رحاب كتاب ربنا، مع كتاب ربنا الذي أنزله ربنا جل وعلا للضال يهديه، وللعقل يزكيه، وللجسد يشفيه، وللقلب يداويه. فأنعم بتاليه ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب ربنا الذي ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كتاب ربنا الذي لما سمعه النصارى في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصف لنا ربنا جل وعلا حال المنصفين منهم في سورة المائدة، يقول ربنا جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى كتاب ربنا الذي لما سمعه رجل كان من أشد الناس عداوة للنبي في حياته ناصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء طيلة عمره حتى أنفاس عمره الأخيرة، عاش على الكفر ومات عليه. وأنزل فيه ربنا جل وعلا آيات تتلى إلى يوم القيامة عدل بعد ذلك زنين. الوليد بن المغيرة، سمع الوليد بن المغيرة كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سمع الوليد بن المغيرة القرآن من في المصطفى الله بهذا الجلال ولا بهذا الجمال قط. ثم قال قولته الشهيرة: وكما يقولون فإن الحق ما شهدت به الأعداء. قال واصفا القرآن: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعتق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحكم ما تحته. كتاب ربنا الذي قال فيه ربنا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مع أول المفصل، مع سورة لها وقم عجيب على القلوب والصدور والأفئدة، ترتجف لها القلوب وتخشع إليها الجوارح، مع أول المفصل ألا وهو سورة قاف. لطالما سمع أصحاب النبي رضوان الله عليهم سورة قاف من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس وهو يعلمهم القرآن فحسب، وليس وهو يأمرهم في الصلوات فحسب، بل على منبره وفي خطب الجمعة في صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها على منبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع قوله تعالى من سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يذكرنا ربنا جل وعلا بخلقه إيانا، وأنه جل وعلا كما قال عن نفسه: ألا له الخلق والأمر. فإنه جل وعلا خلق الإنسان وأوجده من العدم، إذ لم يكن هذا الإنسان قبل شيئا مذكورا، كما قال ربنا جل وعلا مستفتحا سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكما قال ربنا جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فإن هذا الإنسان لم يك شيئا قبل أن يوجده الله جل وعلا، لكن هذا الإنسان جاء من ذريته من أنكر ومن جحد ومن طعن ومن كفر، حتى جاء كما في إحدى الروايات العاص بن وائل من ذرية هذا الإنسان من أمثال هذا الرجل: من ذهب إلى المقابر يوما فجاء بعظمة قد بليت وفتها بين أصابعه ثم أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا محمد. وقد أشار إلى هذه العظام في يده وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك سيحيي هذه العظام وقد صارت رميما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلى، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. وأنزل فيه ربنا جل وعلا وفي شأنه وفي شأن من نعى نحوه وسار مسيره وانتهج نهجه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو جل وعلا أعلم بنا منا سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا من قبيل قوله تعالى من سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان يعني من الملائكة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ يتلقى المتلقيان من الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، وكأن أصل الكلام: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فحذف لفظ قعيد الأول بدلالة الثاني عليه، وهو أسلوب بلاغي مشهور معروف عند العرب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني مقاعد، وكأن الله جل وعلا قد أعد للملائكة مقاعد عن يمين الإنسان وعن يساره، ليقعد الملائكة عليها يكتبون أعمال هذا الإنسان. قعيد لفظ مبالغة من قعد من القعود لشدة المصاحبة والملازمة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكلاهما من صيغ المبالغة: رقيب مراقب لأعماله وأقواله وأحواله، عتيد حاضر غير غائب. ما يلفظ من قول هذا القول الذي ربما يستهين به الإنسان، هذا القول محسوب مكتوب عليه يشهد له أو عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله جل وعلا لا يظن أنها بلغت ما بلغت، فيكتب الله جل وعلا بها عليه رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا لا يظن أنها بلغت ما بلغت، فيكتب الله جل وعلا بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. وكلنا يحفظ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم أن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ذات يوم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا وقال له: يا رسول الله، دلني على عمل أو أمر يدخلني الله به الجنة ويباعدني الله به عن النار. وفي خاتمة الحديث يقول له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلك على ملاك كل ذلك؟ أمسك عليك هذا أو كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ بن جبل: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم؟ وكما قال ربنا جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يذكرنا ربنا جل وعلا بهذه اللحظة الحاسمة الفارقة التي حتما سنمر بها جميعا جميعا، وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق أن الله جل وعلا حي قيوم لا يموت، وأن خلقه جميعا جميعا إلى الموت صائرون. والحق أن الله جل وعلا تفرد وحده بالبقاء وكتب على جميع خلقه الفناء، وجاءت سكرة الموت بالحق. وهذا من قبيل قوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن قبيل قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت الروح عظام القوة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا كان السؤال بين الناس الذين حضروا الميت ساعة احتضاره وساعة موته، فيكون المعنى من راق، من يرقيه، من يبذل له الرقية ويقدم له الدواء والعجاج والعلاج ومن يطببه. وإذا كان السؤال بين الملائكة في من حضر الميت ساعة الاحتضار، فيكون المعنى من راق، من سيبقى بروح هذا الذي يموت، أهي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، التفت آخر ساق من سيقان الدنيا بأول ساق من سيقان الآخرة، والتف الأمر العظيم بالأمر العظيم، والتفت الساق بالساق، ماتت الساقان، ما عادت ساقاه تستطيعان أن تحمل هذا الرجل الذي حضرته الوفاة، والتفت الساق بالساق أخيرا في الكفن إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إذا تدبرت في أقوال المفسرين ستجد عجب العجاب. ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى ما في قوله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد ما الموصولة التي بمعنى الذي، ويكون المعنى ذلك الذي كنت منه تحيد، كنت منه تهرب، تفر من مواضع الموت إذا أحسست بالموت، تفر من مواطنه، تفر من المرض إلى الدواء وإلى الطبيب إذا أصابك المرض خشية الموت، تفر إلى المال خشية الفقر أن يدركك الفقر فتموت. ذلك الذي كنت منه تحيد. وذهب بعضهم إلى أن ما هنا ما النافية، فيكون المعنى ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنت لتقدر أن تفر من الموت ولا أن تحيد عنه أبدا، ما كتب الله جل وعلا لك أن تحيد ولا أن تفر ولا أن تهرب من الموت أبدا، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ونفخ إسرافيل في الصور، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لأصحابه: كيف أنعم، أي كيف أهنأ، كيف أنعموا وقد التقم صاحب الصور الصورة وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من هو، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصورة، أي وقد وضع إسرافيل البوق الذي سينفخ فيه في فمه ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. ذلك يوم الوعيد، ذلك اليوم الذي توعد الله جل وعلا به الكافرين والجاحدين والطاعنين والمرجفين والمذنبين، ذلك اليوم الذي توعد الله جل وعلا به من عصاه، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اتفق أهل التفسير على أن السائق من الملائكة يسوق الإنسان ويسوق هذه النفس إلى موضع حسابها، لكنهم اختلفوا في قوله تعالى أو في بيان قوله تعالى وشهيد، فذهب بعضهم إلى أن الشهيد من الملائكة كذلك، يشهد عليه آدم، يشهد على هذا الإنسان، هذا ابن آدم، وهذا كتابه ينطق بما له وما عليه ويشهد عليه. وهذه جوارحه كذلك قد شهدت عليه. وذهب بعضهم إلى أن الشهيد هي جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، كما قال ربنا جل وعلا في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم كما قال أنس، فتعجب الصحابة من حوله رضوان الله عليهم يتساءلون عن سبب ضحك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول هذا العبد: يا رب ألم تجني من الظلم؟ فيقول الله جل وعلا: بلى. فيقول هذا العبد: فإني لا أجيز اليوم شاهدا إلا من نفسي. وكأن هذا العبد يطعن في كتابه ويطعن في الكتبة والشهود، فيختم على فيه بعد أن يقول الله جل وعلا له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكاتبين الكرام شهودا، فيختم على فيه وتنطق يداه وتنطق رجلاه بما قدم وبما صنع، ثم يطلق الكلام للسانه، يطلق لسانه، فيقول هذا العبد: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. والشهيد كذلك أعم من ذلك، واقرأ قوله تعالى من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشهد على الأمم عموما وعلى أمته خصوصا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كتب الملكان وساقه الملك إلى أرض المحشر وإلى موضع الحساب، ونظر هذا الإنسان في الكتاب كما قال ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واقرأ قوله تعالى من سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم اسمع لهذا الخطاب الموبخ المبكر الزاجر: لقد كنت في غفلة من هذا. وكأن الإنسان في غفلة فإذا مات انتبه، وكأن الناس في سبات فإذا مات انتبهوا. وهذا من قبيل قوله تعالى مستفتحا سورة الأنبياء، يقول ربنا جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وكأن هذا الإنسان كان في عقله، فلما مات وبعث أبصر. وإذا أردت أن تقف على هذا المعنى جليا فاقرأ قوله تعالى من سورة النمل، يقول ربنا جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، في عماء. فإذا ماتوا ثم بعثوا وأبصروا فبصرك اليوم حديد. وقف هذا الإنسان في أرض المحشر، الناس جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من خلقه الله جل وعلا على هذه الأرض في صعيد واحد، كلهم في صعيد واحد، الجن والإنس في صعيد واحد. الأرض قد تبدلت غير الأرض، والسماوات تبدلت غير السماوات، كورت الشمس وانشقت السماء وانكدرت النجوم، كما قال القائل: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت من بعد الضياء قدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهمه، كيف المصر على الذنوب ظهور. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهنا تأتي ساعة الشهادة. وقال قرينه، يعني من الملائكة، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. هذا ابن آدم قد حضر إلى موضع الحساب وإلى موضع المحشر، وهذا كتابه قد كتبت فيه أعماله وأقواله، وهذه جوارحه قد شهدت بما له وما عليه. هذا ما لدي عتيد. فيأتي النداء الرباني الإلهي: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كل كفار صيغة مبالغة من الكفر كذلك، من الجحود والإنكار والطعن. كل كفار عنيد معاند للحق ولأهل الحق ولرسل الحق. كفار عنيد. ثم تدبر في هذه الصفة العجيبة الغريبة، مناع للخير، مناع صيغة مبالغة من المنع، من منع. ما اكتفى هذا الإنسان بامتناعه هو عن الخير وبقدومه على الشر وبفعله الشر، وإنما كان مناعا، أي يمنع غيره من الخير ومن وصول الخير، يسد كل باب للخير ويقطع كل سبيل للخير، كذلك مناع للخير، معتدل مريب. ثم ذكر ربنا جل وعلا مبكتا زاجرا أشنع معصية وأقبح ذنب وأبشع خطيئة ارتكبت على هذه الأرض، الذي جعل مع الله إلهاً آخر، الشرك أكبر الكبائر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك هي المعصية والخطيئة المحيطة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالشرك يحيط بصاحبه ويدخله النار. الشرك أكبر الكبائر، وأن يجعل الإنسان لله ربه ندا وقد خلقه وأوجده من العدم. الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي جعل مع الله إلها آخر، ستجد هذا المشهد كذلك في سورة الصفات. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، وهنا في هذه اللحظات العصيبة الفارقة تأتي ساعة البراءة والتبرؤ، كما قال ربنا جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هنا ساعة البراءة، قال قرينه يعني من الشياطين، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. تبرأ منه شيطان الجن، وستبرأ منه كذلك شياطين الإنس جميعا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، بعثت إليكم الأنبياء وأرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأريتكم الآيات تلو الآيات وقدمت إليكم بالوعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال للعبيد. حاشاه حاشاه جل وعلا، وهو الذي قال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قرأ القراء العشرة على نافع وشعبة بنون العظمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقرأ نافع وشعبة بالياء يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. محمد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا وحاصل معنى القراءتين أن القراءة بنون العظمة ربما يكون مقول القول عائدا على الله جل وعلا أو على الملائكة، أما قراءة نافع وشعبة بالياء هي نص صريح على أن القائل هو الله جل وعلا. ومن جملة القول ومن نافلة القول كذلك أن الأعمش رحمه الله تعالى كان يقرأها وهي من القراءات الأربعة الشاذة فوق العشرة، يوم يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تنوعت أقوال المفسرين في بيان قوله تعالى وتقول هل من مزيد، فذهب بعضهم إلى أن النار تقول هل من مزيد كأنها تستزيد ربها من هؤلاء العصاة والمجرمين والكافرين والجاحدين والطاعنين. واستدل العلماء في ذلك بحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله جل وعلا يضع أهل النار في النار ويقول هل امتلأت فتقول النار هل من مزيد، حتى يضع الله جل وعلا قدمه على النار فينزوي بعضها على بعض وتقول قد امتلأت. وذهب بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم إلى أن قول النار هل من مزيد أي أنها تقول لا مزيد، أي أني قد امتلأت، إذ أن الله جل وعلا خلق النار وخلق لها أهلها وخلق أهل النار لها، وقد كتب الله جل وعلا أن النار ستمتلئ كما قال ربنا جل وعلا في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله هي التي تقرب. وهذا كثير في كتاب ربنا جل وعلا. وإذا الجنة أزلفت وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين في سورة الشعراء، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة إذا اقتربت وجد ريحها من مسيرة عشرات السنين. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض كما أخبرنا ربنا جل وعلا في سورة آل عمران وفي سورة الحديد. الجنة لها ثمانية أبواب كما في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجنة عرض الباب الواحد فيها من هذه الثمانية كما بين مكة وهجر، أو كما بين هجر ومكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في الصحيحين. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من دخلها لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجنة قال عنها خالقها في آخر سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرأ حمزة من القراء العشرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. الله، فالله جل وعلا هو الذي أخفى وهو الذي سيبدي جل وعلا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يا رب اجعلنا منهم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اسمع واستمتع بهذا النداء. يا رب اسمعنا هذا النداء يوم القيامة. ادخلوها بسلام. الله، أخيرا ادخلوها بسلام. الجنة أسماها ربنا جل وعلا دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم. الجنة تحية أهل الجنة في الجنة السلام، وتحيتهم فيها سلام. الجنة أول ما تسمع منها السلام. اسمع من سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام أخيرا. لا موت بعد اليوم، ولا مرض بعد اليوم، ولا هم ولا غم ولا ظلم ولا قلق ولا أرق ولا فناء ولا حزن بعد اليوم. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها. لم تسمع الأعظم بعد؟ لما يأتي أعظم نعيم أهل الجنة بعد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تريد أن تعرف ما هو المزيد؟ اذهب إلى سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في صحيح البخاري أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. تدبر في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. يا رب اجعلنا منهم. يا رب اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم، يا رب لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. أخيراً ستلتقي بمن خلقك، تنظر إليه وينظر إليك. جنة يكفي فيها الجوار، أن يكون جارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون جارك أبا بكر، عمر، عثمان، علي، أن يكون هؤلاء هم الجوار، وأن يكون النظر إلى العزيز الغفار جل وعلا. ولدينا مزيد، استدل أهل التفسير بحديث في سنن البيهقي بأن الله جل وعلا يختص أهل الجنة في يوم الجمعة ينظرون فيها إلى وجهه الكريم، فقالوا هذا هو المزيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وأن يجعل تفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا جنة ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا مصر أمن الأمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل تلاوته عليه وأرنا فيه آياتك عاجلا غير آجل. اللهم ارفع عنا الجبال، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الولاء، واجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. وصلى الله وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.